وأيضا أطال في ذكر النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير ذلك وبيان فساد المذاهب المخالفة لما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد في خاتمة هذا المبحث أن يشير إلى الأقوال المخالفة، والأقوال المخالفة تعرف ليحذر منها، تعرف ليحذر منها، تعرف لتتقى ويتقى ما فيها من شر وفساد، لا سيما وأن لكل قوم وارث ولكل أرض حارث ولكل عقيدة فاسدة متبن لها على مر الأيام، إذ أهل الباطل لا يزالون يتوارثون باطلهم وينتصر بعضهم لبعض في ضلالهم وباطلهم. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى يشيرون في كتب العقائد خاصة الموسعة مثل هذا الكتاب إلى المذاهب المخالفة من باب التحذير منها وبيان خطرها والتنبيه على ما فيها من فساد وشر وباطل. وهذا المذهب الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى من المذاهب المخالفة في كلام الله مذهب الاتحادية، ومذهب الاتحادية من أخبث المفاسد، من أخبث المذاهب وأفسدها وأكثرها شرا وإغالا في الخبث والفساد، وينبني على مذهبهم الفاسد هدم الدين كله بأجمعه. ومعنى الاتحاد تعالى الله عما يقولون أن الرب جل وعلا متحد في المخلوق، فلا يقال رب وعبد، آمر ومأمور، مطيع ومطاع، رب ومربوب، عبد ومعبود، هذا لا يوجد عندهم، لأن الرب بزعم متحد. وبناء على ذلك، بناء على ذلك، على قولهم هذا، أن كل كلام في الوجود كلامه، كل كلام سواء كان الكلام فاسدا باطلا كفرا شرا خبثا أيا كان. وهذا المذهب من أخبث المفاسد وأفسدها وشرها، وينبني عليه هدم الدين برمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صور نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله، ولا حقيقة له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرائي، فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك يرى من يرى الملائكة ويسمع خطابهم، أي تخيلا لا حقيقة، وإلا عندهم ليس هناك ملك نزل بوحي على الأنبياء، هذا لا يوجد أصلا، وإنما هذا يعني يقولونه بزعمهم، يقول الأنبياء بزعم هؤلاء من قوة التخيل الذي عندهم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج، لا في الخارج، لا وجود له حقيقة. نعم. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته ورسله وأنبيائه.

كما سيأتي عند المصنف رحمه الله. ومن ينتسبون إليه في هذا المذهب ينتسبون إليه في مذهب تاب منه ورجع عنه وألف في إنكاره رحمه الله تعالى، وعاد إلى مذهب أهل السنة، وسيأتي تقرير ذلك عند المؤلف رحمه الله. وهذا المذهب، مذهب الأشعري هنا الذي ذكره، وأن القرآن عبارة، هو قريب من المذهب الذي قبله، هو قريب من المذهب الذي قبله، بل هو متلقا عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات، وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. وأقول والحق يقال: لا نشك أن ابن القيم هذا وشيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل، وأدراهم بمواردها ومصادرها، وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه، وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة، وأشدهم تمسكا به ونصرة له، وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا عن عامل البدع فيه واجتثاثا لأصولها. ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري في مسألة القرآن هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري ويسمون أنفسهم أهل الحق، ويقرون ذلك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه. وأما أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تعالى فالذي قرره في كتاب الإبانة الذي هو من آخر ما صنف هو قول أهل الحديث، ساقه بحروفه وجاء به برمته، واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه والحمادين والسفيانين وعبد العزيز بن الماجشون والليث بن سعد وهشام وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبي بكر بن عياش ووكيع وأبي عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. ولولا خوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه، يعني من كتابه الإبانة، أن أطال في نقل كلام السلف وقال فيه أنه بكل ما يقولون يقول وبما يدينون الله سبحانه وتعالى به يدين. نعم. فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن، كما هو مخالف لهم في إثباته الاستواء والنزول والرؤية والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك. ولهذا يستطيع الباحث المنصف أن يكتب في رد الأشعري على الأشاعرة، يستطيع، لأن كتبه التي رجع فيها إلى الحق وقرره مشتملة على ردود على من ينتسبون إلى مذهبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأئمة الحديث معتقد ما هم عليه، مثبت لما أثبتوه، محرم ما أحدثه المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته. وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد، بل هو بريء منهم وهم منه براء، والموعد الله، وكفى بالله حسيبا. نعم، هذا حق، لأن المنتسبين إليه ينتسبون إليه في مذهب تاب منه ورجع عنه، فهو بريء منهم وهم منه براء. نعم. قال: والموعد الله وكفى بالله حسيبا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما مذهب أتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره، وبالله التوفيق. نعم، قدم رحمه الله بما فيه كفاية قول أهل السنة بأدلته من الكتاب والسنة وأطال في نقلها، لكنه أراد أن يختم رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة حتى يعرف أو تعرف هذه المذاهب المخالفة لتحذر وتتقى، لا سيما وأن لها وجودا ولها دعاة ولها مصنفات تنتصر أو ينتصر فيها لمثل هذه المذاهب. ومن عافاه الله سبحانه وتعالى فليحمد الله وليسأله الثبات على الحق والهدى، وأن يعيده من الزيغ والضلال، وأن يثبته على الحق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه، وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد ذلك انتقل في فصل مطول للكلام على توحيد العبادة، هو فصل عظيم جدا وفيه تفصيلات وتقريرات وحشد للأدلة وجمع للبراهين بالطريقة التي عهدناها منه رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.